بقصه صهيب الرومي كان ارمد يعني كتبه عين من الرمل كان بها فجيء الى النبي صلى الله عليه وسلم بتوم فاكل منه النبي عليه الصلاه والسلام وذهب صهيب لياكل فقال له النبي عليه الصلاه والسلام انك ارمد والمعروف ان الذي في عينه رمد لا ياكل التوم فقال يا رسول الله انظره من الجانب الاخر كيف مثلا اذا كان في عينه لما فيها ضمد ينظره من الجانب الايسر رحمه النبي عليه الصلاه والسلام وقال له كل قال لان نفسه الان كانت تطلبه طلبا قويا وهذا الطلب يزيل ورده فالمهم ان الشيء الذي لا يستسعى لا ينبغي الانسان ان يتناوله ويكره نفسه عليه ولهذا قيل كل ما يشتهي بطنك ولا تاكل ما يشتهي فمك ما ادري هل يصح هذا ولا لا نعم يصح لان بعض الناس يتردد بنوع من الطعام لكن بطنه لا يقبله تجده اذا اكل يبدا يقرقر بطنه ربما يسهم نقول هذا لا تاكل لو اشتهيت بطنك لان هذا ضرر عليك